لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. توبات صلى الله عز وجل أن يتم علينا نعمه المتتابعة على خير. الليلة بإذن الله عز وجل سيفرغ الشيخ إن شاء الله من شرح ما بقي من هذه الرسالة المباركة الماتعة التي يعني عشنا يعني منذ عدة أسابيع متطاولة مع معانيها وروائعها. فالشيخ إن شاء الله سيفرغ من هذه الرسالة الليلة إن شاء الله، وبناء عليه كما نوه الشيخ من قبل إنه إن شاء الله سيكون هناك اختبار في هذه الرسالة، وعلى إثره سيتم منح أمرين. الأمر الأول منح إجازة بهذه الرسالة، والأمر الثاني سيتم منح أيضا هدية للمتفوقين أو الذين شاركوا بالإجابة الصحيحة. فإن شاء الله الشيخ هيخلص الجزء الباقي من الرسالة اليوم إن شاء الله، وبتمامها نكون انتهينا من الرسالة تماما، والإخوة معهم أسبوع كامل، أسبوع كامل يذاكرون. وإن شاء الله الأسبوع القادم هنوزع الاختبار بعد الدرس مباشرة، وهنعطي وقت، وعلشان الإخوة ما يقلقوش إن شاء الله الامتحان هيكون سهل وميسور. والامتحان مش إجباري لكن اختياري، كل اللي عايز يقوي مستواه أو إنه هو يستفيد بمنح الإجازة للكتاب باسمه إن شاء الله، وكذلك يستفيد بالهدية المقدمة إن شاء الله، سيشارك في الاختبار بإذن الله عز وجل. فإن شاء الله الإخوة معاهم أسبوع كامل يذاكرون مذاكرة جيدة، وإن شاء الله الامتحان بعد فراغ الدرس في الأسبوع القادم إن شاء الله امتحان سهل وميسور، وبنأكد على ذلك وسنفي بهذا المعنى إن شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم، ما زلنا مع عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر. مراجعة سريعة على غرارها، سيأتي الامتحان إن شاء الله. انتهينا في اللقاء السابق من الحديث عن أولا الكسب بين أهل السنة والجماعة والفرق المخالفة، ثم تكلمنا عن أن أهل السنة يعتقدون أن الشر لا ينسب إلى الله تعالى، وإن كان شاءه وقدره أنه ليس شرا محضا، وأنه مراد لغيره، كما في الحديث للتذكير: والخير والخير كله في يديك والشر ليس إليك. واستعرضنا بعض الأمثلة التي تبين أن الشر ليس شرا محضا، وأنه لا يخلو من الخير. ثم تحدثنا عن مفهوم الهدى والضلال عند أهل السنة والجماعة، واستعرضنا بعض شبهات الفرق المخالفة في المسألة. تكلمنا عن أنواع الهداية وعن أسباب الضلال. لو من باب التذكير أيضا ذكرنا في مبحث مستقل أن أقسام الهداية: أولا الهداية العامة، وهداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والسداد، والبعض زاد هداية أهل الجنة إلى الجنة كما قالوا، وهداية أهل النار إلى النار والعياذ بالله تعالى. نعم، أشرنا أن إضلال المولى عز وجل للعبد قد يكون أولا جزاء لإعراضه واختياره طريق الشر فأضله تبارك وتعالى بعدله، وقد يكون لعلمه سبحانه وتعالى أنه لا يعرف ولا يقدر نعمة الهداية، وأن المحل لا يصلح لأن يكون فيه هداية، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ثم أشرنا أن أهل السنة يقولون الهداية من توفيق المولى لمن شاء فضلا، وحصول الضلال إنما بخذلانه لمن شاء عدلا. والخلاصة أذكر بها مرة أخرى أن إضلال المولى عز وجل لمن شاء ليس جبرا، وهدايته من شاء ليست جبرا كذلك، وإنما العبد خوطب بالتكاليف وأعطي الأسباب التي يستطيع بها فعل الخير باختياره وإرادته ومشيئته التي هي تابعة لمشيئة الله عز وجل وإرادته سبحانه وتعالى الكونية وكذا الشرعية. وهذا كله مما علمه وكتبه وشاءه وخلقه سبحانه وتعالى، وكذلك في من اختار الضلال على نفس المعنى. اليوم نبدأ بهذا العنوان: منشأ الضلال عند القدرية والجبرية في مسألة القدر. كلام جميل في الحقيقة، يكتب بماء الذهب لأبي العز الحنفي في شرح الطحاوية. يقول عليه رحمة الله: منشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا. فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره، فيكون محبوبا مرضيا. طبعا هذا الكلام باطل في الحقيقة، لأن ما في الكون شاء فيه ما شاء من الخير وشاء فيه ما شاء من الشر، وهو لا يحبه ولا يرضى، فهم حصل لديهم خلط في هذه المسألة. فقالوا: طالما الإنسان مجبور، إذن كل ما في الكون يحبه الله ويرضاه. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فوقعوا في مأزق. وهذا طبعا كلام باطل لو قرأناه كاملا، أما لو وقفوا عند هذا الحد فهذا كلام صحيح. الله عز وجل: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، لكن اسمع ماذا قالوا: فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وطبعا هذا باطل، أي استقل العبد، والعبد هو الذي خلق، والعبد له قدرة ومشيئة، والذي اختار. ومن يعني خالف النفاة كالأشاعرة والمطردية قال هو لديه جبر باطن فقط، وهو مسؤول عن كسبه ظاهرا، ولذلك يعني الاشتباه بينهما كبير، أو الشبه بينهما كبير. ونحن نقول هذا باطل أيضا، إذ لا يخرج شيء عن مشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، والله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. إذن هذا كله داخل فيه، وإن كان لا يحبه ولا يرضاه سبحانه وتعالى. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. نعم، أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها في بداية الكلام، أكيد فاكرين أنتم زي وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، إلى آخر الآيات التي أشرنا إليها في الحديث عن مشيئته سبحانه وتعالى العامة. يقول: وأما نصوص المحبة والرضا فقال تعالى: والله لا يحب الفساد. يعني الشيخ هنا عايز يقول إيه؟ عايز يثبت أن الله عز وجل وإن وقع الفساد بمشيئته وقدرته وبفعل العباد له وهو الخالق على الحقيقة، غير أنه سبحانه وتعالى لا يحبه. الإمام هنا أثبت صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وهي من صفات الأفعال التي سنمر على كثير منها إن شاء الله. فنقول مبحث خاص سريع، شيخ الإسلام ابن تيمية أثبت صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وقال إن الله يحب ويحب. قال يحب، فهذه من صفات الأفعال، وقد جاءت الأدلة عليها من القرآن والسنة، ولعلكم تحفظونها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أثبت لنفسه صفة المحبة سبحانه وتعالى، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، وأثبت أنه يحب المتقين ويحب الصابرين ويحب المحسنين. هذه آيات تثبت المحبة. لكن الجميل إن الله يحب أيضا المقسطين، وكذا السنة أثبتت أن الله عز وجل يحب، كما في الحديث الصحيح ومر بنا ونذكره: لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. إذن المولى أثبت لنفسه صفة المحبة أنه يحب، وأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، منها وما تقرب، حديث قدسي: إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ويزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. الشيخ الإسلام يقول: أنكر الجهمية والمعتزلة أن الله يحب أو يحب، حاجة عجيبة جدا، تخيلوا، وجمعوا بين هذين. وأول الآيات السابقة بقولهم محبة الله للعباد اللي احنا قلناها في الآيات وفي الأحاديث واضحة جدا، لكن هذا فساد التأويل وخطر التأويل. يقولون محبة الله للعباد هي الإحسان لهم وعطائهم الثواب. طيب، ومحبة العباد لله عز وجل التي أمرهم بها؟ يقولون لا، هي محبة لطاعته وللتقرب إليه. قال: فساد كبير في التأويل، فساد كبير في التأويل. أهل السنة يقولون الله عز وجل يحب لذاته وصفاته وأسمائه ولنعمه وألائه وإحسانه ولكونه أمر بذلك، بل نقل إجماع أهل السنة أن الحب، حب المولى عز وجل، عبادة قلبية يزول الإيمان بزوالها من القلب بالكلية. معلومة مهمة جدا عشان تعرف تفرق بين هذه المعاني. وكذلك أشار: وأما حبه لك فهذا فضل منه سبحانه وتعالى، ومن منه عليك، ليس إجبارا وليس لأحد أن يلزمه، بل هو الذي تفضل علينا بحبه لنا إن فعل ما يحب. ولذلك يقول عليه رحمة الله: يعني إن كنت صادقا في محبته فهي انطلق للعمل بمحابه، حب من يحب، بغض من يبغض، يعني موالاة من يوالي، معاداة من يعادي، إلى آخر هذه المعاني الجميلة. وأيضا أثبت صفة الرضا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إلى أن قال: رضي الله عنهم. أثبت صفة الرضا للمولى تبارك وتعالى. نعم، كما ذكرنا في الرسالة: ولا يرضى لعباده الكفر، يعني وإن شاءه وقدره كمراد لغيره، لكنه لا يرضاه لعباده. في الإرادة الشرعية أمر بالإيمان وحذر من الكفر والشرك والعصيان. وقال تعالى عقب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فأثبت صفة يعني الكره لمثل هذه الأمور. وفي الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا. هذا حديث الصحيحين: كره لكم ثلاثا، قيل وقال: وضاعة المال وكثرة السؤال. وفي المسند، مسند الإمام أحمد: إن الله يحب أن تؤتى رخصه سبحانه وتعالى كما يكره أن تؤتى معصيته. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أعوذ برضاك من سخطك الضد، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. يقول أبي العز عليه رحمة الله: فتأمل ذكر استعاذته صلى الله عليه وسلم بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول للصفة والثاني لأثرها المرتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا لغيره، يعني ما يحب وما يبغض. نعم، فما شرح حديث النبي: فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه فإعاذتي. شرح رائع جدا. مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا، يعني طلبي، لجئي، دعائي، سؤالي، تضرعي من هذه بتلك، إنما هو بمشيئتك. فعياذي بك منك، وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك، فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك، بل هو منك، فلا يعلم ما في هذه الكلمات، هذا كلام الإمام، من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. خلاصة هذه الكلمات الجميلة أن الإمام أراد، الإمام أبي العز الحنفي أراد أن يثبت أن الله عز وجل بإرادة الكونية خلق الشر وهو يبغضه يكرهه، وبإرادته الشرعية نهى عنه وحذر من مغبته ومن اقتراف وارتكابه، وهو هو الذي علم وكتب وشاء وخلق وجعلك قدر ومشيء واختيار، وبين لك طريق الخير وطريق الشر، فإن اخترت فهذا موافق لما كان، فلا تلومن إلا نفسك. نشرع في بيان بعض الشبهات المهمة ممكن تكون مرت علينا في طيات الرسالة، لكن هي في الحقيقة مهمة جدا لتثبيت المعاني التي يرتكز عليها الإيمان بالقضاء والقدر. الشبهة الأولى في هذا الباب: فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، ممكن يورد سؤال زينا علينا، يعني كيف يريد الله أمرا وهو لا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف تجتمع إرادته له وبغضه وكراهته، إزاي يجوا مع بعض دول؟ أي يقول يتعلم منهج أهل السنة جماعة يعرف يعني يرد على هذه الشبهة بردود قوية ويسيرة. يقول: فالجواب: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا، وتباينت طرقهم وأقوالهم، فاعلم أن المراد نوعان. خلي بالكم الحتة دي مهمة جدا، المراد نوعان: مراد لنفسه، ممكن تقول ده هو كل الخير ماشي، ومراد لغيره، يعني أمر فيما يبدو لنا فيه شر لكن يترتب عليه من الخير ما الله به عليم كما سنبين. يقول: فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، لأن الله يريده إرادة لذاته، ومراد إرادة الغايات والمقاصد للإرادة الشرعية، والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده، فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان، لاختلاف متعلقهما، وهذا يقول كالدواء الكريه إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه. واحد مريض جدا والطبيب وصف بدواء مر جدا لا يطاق لا يستساغ، هو مكروه له هذا الدواء لما فيه، لكن لما علم أن فيه شفاء بإذن الله أخذه واجتمعت يعني فيه الإرادة. وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، يعني واحد الطبيب قال له رجلك دي لازم تتقطع ولا ممكن تموت، هل قطع الرجل محبوب له ولا وافق على قطعه لمحبوب لغيره لبقاء حياته؟ فيوافق على القطع بل وينفق الأموال للقطع، مش كده؟ ونقول له الحمد لله على السلامة، صح؟ لأنه أنقذه. إذن هذا فيه ما يكره لكنه مراد لغيره لبقائه. هو بيقول كمان زي ايه، وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه، بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب وإن خفيت عنه عاقبته، فكيف بمن لا يخفى عليه خافية؟ وهو جل وعلا يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره كونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته. إزاي الكلام ده؟ معنى إيه؟ كلام مهم جدا. أنت كبشر وإمكانياتك على قدك وعلمك على قدك ونظرك على قدك، ماشي، أحيانا مثلا تقطع المسافة الشاقة البعيدة وأنت متحملا لها لأنها توصل إلى محبوبك إلى مرادك إلى بغيتك إلى هدفك، فتبذل زي الجماعة اللي بهاجروا هجرة غير شرعية دول مثلا عرضة للهلاك والموت، مش كده؟ مخاطر كثيرة جدا جدا، لكن هو في نظره هو أن هذا يوصل لمحبوبه، يريد أن يعيش ويتمتع والحرية كما يظن وكما يعتقد، فلذلك يقطع المسافات الشاقة المؤلمة. لماذا؟ لا لمجرد قطع المسافة المؤلمة، ولكن للوصول إلى محبوبه وإلى مراده. ضرب أمثلة جميلة جدا تحتاج إلى أن نقف عندها ونتفكر. يقول ومن ذلك أنه جل وعلا خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب سبحانه وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضى. وإلا فالمولى عز وجل يبغض إبليس، وليه رأيكم؟ دلعنه وطرده، مش كده؟ وغضب عليه وتوعده، مش كده؟ وتوعد من اتبعه. ولكن سبحان الله في خلقه حكم عظيمة جدا جدا، الإمام سيمر بنا على طرف منها لنتعلم في عظيم وبديع خلق الله تبارك وتعالى. يقول ومع هذا فهو وسيلة، أي الشيطان، إلى محاب كثيرة الرب تعالى ترتبت على خلقه، وجودها أحب إليه سبحانه وتعالى من عدمها منها. شوف الحكمة بقى عشان تتأمل، أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات، النقيض على النقيض، المتقابلات. فخلق هذه الذات التي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبرائيل عليه السلام التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير، حمل الوحي تبليغ الوحي. فتبارك خالق هذا وهذا سبحانه وتعالى. تخيل لما تشوف قدرات هذا وقدرات هذا، تتأمل هذه المعاني، تتعبد الله عز وجل بمقتضاها، شيء عجيب فعلا يحتاج منا أن نتفكر لنعظم ونوقر. يقول سبحان الله كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار، شوف الليل شكله والنهار شكله، وكيف يخرج هذا من هذا وهذا من هذا، والداء والدواء، والحياة والموت، والحسن والقبيح، والخير والشر، وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها محل تصرفه وتدبيره، فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبيره وتدبير مملكته سبحانه وتعالى. يعني معنى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شيء في الحقيقة رائع جدا جدا جدا. يقول ظهور آثار أسمائه القهرية مثل الأسماء المقترنة بغيرها، القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع العقاب وذي البطش الشديد والخافض والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لابد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. سبحان الله العظيم. خلي بالكم في جزئية فتتنا نحن يعني نأكد عليها، حال ذكر صفة الحب والبغض والسخط ماشي والرضا، الصفات دي بتسمى صفات الأفعال، لا يشتق منها لله أسماء، هي مرتبطة بالقدرة والمشيئة، فعلوا ما تشاء كيف شاء، كالغضب مثلا الله عز وجل يغضب، غضب الله عليهم ولعنهم، مش كده الآيات في الباب، الأحاديث في الباب، انتبه إلى آخره، فهذه من صفات الأفعال المرتبطة بالقدرة والمشيئة. نعم. يقول ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده، فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لكم. يعني عايز يقول ايه؟ اسمي الحليم، سبحان الله، ما أحلمك يا ربي، انظر إلى جرأة الناس على ذنوب المعاصي ويحلم عليهم سبحانه وتعالى. عفوه، انظروا كم عفى عن أناس فعلوا وفعلوا ثم أرادوا التوبة بصدق فعفى عنهم وتاب عليهم، وما أخبرنا عنه عن عفوه في الآخرة من خلال القرآن والأحاديث تصوير يوم القيامة، شيء يدلك على أن هذا ما كان ليكون إلا لما خلق هذا الشيطان صاحب النفس الخبيثة الذي حرض وأغوى وأفسد وزين وشه ومن، فمن الناس من وقع فتاب فتاب الله عليه، ومنهم من لجأ إليه واستغفره وطلب العفو وعفى عنه، ومنهم من حلم الله عليه حتى فعل وفعل ثم قيل له قل يا عبادي الذين صرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذه أثار لهذه الأسماء الرائعة وهذه الصفات الحسنة ترى آثارها من خلال عمل هذا العدو اللدود. أيضا ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه. يعني بعضهم يقول يعني من المراد لغيره أن الشيطان ابتلاء، ابتلاء وامتحان واختبار لأصحاب الإيمان القوي، هو يزين يوسوس يحاول ينصب شباكه عنده حيل وعنده خداع وعنده أساليب ملتوية، ولكن على أهل الإيمان لا ينجح، هم يفشلونه وهم بفضل عز وجل يستعيذون بالله منه فيعيذهم، فالله عز وجل يحب منهم هذا الاعتراف بأنهم ضعاف ويحتاجون إلى مدده وعونه وتوفيقه وحفظه وإعانتهم على عدوه، فهم يستعيذون بالله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة عند قراءة القرآن عند دخول الخلاء وعند مثلا في الأذكار الصباح والمساء إلى آخر هذه المعاني. يقول: ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته، فهو أعلم حيث يجعل رسالته وأعلم بما يصلح لقبولها، نعم، ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك. سبحان الله. فاكرين لما تكلمنا عن العلم وقلنا يعني من عظيم الإيمان باسمه العليم أنه ورد في القرآن حوالي 157 مرة، وفيه أشار تبارك وتعالى في مواطن كثيرة لسعة علمه وحاطة علمه وشمول علمه سبحانه وتعالى. العلم الأزلي الشامل المحيط، يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون لو كان كيف يكون. سبحان الله، سعة العلم. تخيل أنت حينما تنظر لهذه المسألة، الشيطان وكم صنع ببني آدم، اللدن أهبط مع آدم بعد اللعن وطرد ويعمل بالغواية والإضلال والتزيين، كم غوى وكم أضل وكم يعني رد الناس عن الحق وكم لبس على الناس أن يفهموا الحق، كل هذا في علم الله تبارك وتعالى. يعني من عظيم هذا المعنى أن توقر وتقدر وتعظم هذا الاسم العظيم وتعمل بمقتضاه. نعم. يقول: فلو قدر عدم الأسباب المكروهة له لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة، ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف وأضعاف ما يحصل بها من الشر. يعني الشمس فيها مصالح لكن قد تقتل بعض الناس في بعض الأماكن إذا تعرضوا لها. المطر قد يكون غوث ورحمة ورزق، وقد يكون هلاك ودمار وسيول وعصير وما شابه ذلك. فهل لوجود بعض الشر فيها نقول لا للخير الذي فيها؟ لا، هي فيها خيرات عظيمة يعني تطلب وترجى ويدعى للوصول إليها من الله تبارك وتعالى. يقول: حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه وتعالى، أن تجاهد بمالك بقلمك بلسانك بنفسك سواء دفع أو طلب إلى آخره بضوابط ذلك. فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه وتعالى، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله عز وجل والمعاداة فيه، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإثار محاب الله تعالى، وعبودية التوبة والاستغفار، وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه، إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. شرح الطحوية للإمام أبي العز الحنفي عليه رحمة الله. يعني في الحقيقة كلام راقي جدا ورائع جدا جدا، يبين فيه أن وجود إبليس لحكم عظيمة ويتولد من وجوده مصالح وأمور محبوبة لله تبارك وتعالى، كان يغويك فلا تلتفت، فيحاول معك فتستعيذ بربك. الله عز وجل يحب منك ذلك، ويحب لك إذا ما نجح في إيقاعك أن تتوب وترجع إليه، كما مر بنا في الحديث: لا أتى بقوم يعني يذنبون فيتوبون فيتوب الله عليهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشبهة الثانية: يقول بعضهم إن الإيمان بالقدر يقضي بترك العمل وإهمال الأسباب لكون الأمر سيقع على نحو ما جرى به القلم فلا داعي للعمل، وأن ما قدر لنا فسيكون، فكيف نرد على هؤلاء؟ طبعا مر بنا وأشرنا بعض الإشارات السريعة في هذا، لكن لا بأس أن نجيب إجابة يعني مختصرة واضحة توضح كيف ترد على أصحاب هذه الشبهات، لأن هذه الشبهات تطرح في الإعلام وفي النت وما شابه ذلك. يقول بعضهم مرة أخرى حتى ترسخ عندنا: إن الإيمان بالقدر يقضي بترك العمل وإهمال الأسباب لكون الأمر سيقع على نحو ما جرى به القلم، فلا داعي للعمل، وأن ما قدر لنا فسيكون، فكيف نرد على هؤلاء؟ والرد على هذه الشبهة أن هذا الكلام يدل على جهل القائل بحقيقة القدر التي قررها أهل السنة والجماعة كما سبق معنا، فالله جل وعلا قدر النتائج وأسبابها ولم يقدر المسببات من غير أسباب، والأمثلة على ذلك شرعا وحسا وعقلا كثيرة، هاكم الأمثلة. المولى عز وجل قدر الإنسان الرزق وقدر الحصول على هذا الرزق أسبابا يتحصل بها، فمن لم يأخذ بهذه الأسباب وقعد ينتظر الرزق فهو أحمق، لأن الشرع والعقل يسفهان هذا. يعني نقول مثلا لما ذكرنا الحديث أن الله عز وجل قبل أن يخلق الخلاق 50,000 سنة خلق القلم وقال اكتب، فقال وماذا اكتب؟ قال اكتب كل ما كان لقيام الساعة من الأرزاق والأجال والأحوال، صح؟ وذكرنا هذا الحديث، فالقلم جرى، فهدول خلاص القلم جرى بالأرزاق والأجال يعني الأعمار والأطوار التي سأمر بها، خلاص يبنى ما قدر سيكون. نقول هذا مخالف لعقيدة السنة والجماعة، الذي جرى به القلم من رزقك جرى بأسبابه معه، بل وأمرك تبارك وتعالى أن تأخذ بالأسباب للوصول إلى ما قدر إليك. وإلا بالله عليك لو قلنا له خلاص لو أنت بتقول كده روح اقعد في البيت ما تتحركش وما تشتغلش وما تتجرش وما تبيعش وما تشتريش، وما قدر لك سيجي لك لغاية البيت يخبط عليك خش لوحده كده، سيقبل؟ هل يقول ذلك عاقل؟ كلام طبعا مرفوض طن واحدا. المولى يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي كتب الرزق قبل أن يخلق الخلائق 50,000 سنة، هو الذي أمرنا أن نسعى ونأخذ بالأسباب كما سنبين بشيء من التفصيل. فالله سبحانه وتعالى خلق الأرض وجعل فيها أسباب الرزق، وأمر الناس أن يمشوا في مناكبها ليبتغوا ذلك الرزق. ثانيا: قدر الله أن يرزق فلانا ولدا. ممكن نقوله القلم جرى لك والله أعلم بالولد، فإن كان قد جرى لك بالولد أقعد في البيت والولد عيجي للغاية عندك من غير ما يتجوز ومن غير ما يعاشر، حد يقبل كده؟ قال أنتم مجانين ولا إيه؟ تدرويش ده الدرويش ما يقولوش كده كمان. إذن ماذا يفعل؟ يأخذ بالأسباب، يتزوج ويعاشر ويدعو الله عز وجل يرزقه الولد، وممكن يتزوج ويعاشر ولا يعطيه الولد لأنه لم يكسب له الولد، يبدأ من الذي يعطي ويمنع؟ الله عز وجل. لكن أنت تأخذ بالأسباب وأنت لا تدري هل سيعطيك أم لا، فأنت تأخذ بالأسباب وتدعو الله عز وجل أن يعطيك، إذن هذا اعتقاد صحيح. نعم، كذلك يقولون من الحماقة أن يتزوج ويقول لا ده أنا أعملها زي أختي ومش عاشرة خالص، ولو ربنا مقدر لي الولد هتجيب ولد. ليه حضرتك مين يعني؟ الله المستعان. قدر الله المرض وقدر للشفاء منه أسبابا كأخذ الدواء وغيره، فلا بد من الأخذ بالأسباب. كذلك قدر الله أن يكون فلان من أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وقدر ذلك أسبابا زي العمل الصالح، التقرب الله عز وجل بما يحبه سواء المفروض أو المسنون، اتباع السنة، قراءة القرآن، العمل الصالح على الجملة هو الذي سيوصلك إلى يعني مكانك في الجنة مع ترك المنهيات والمحظورات إلى آخره. هذا أخذ بالأسباب حتى يكون من أهل الجنة. إذن فهذه الشبهة مردودة شرعا وعقلا كما قلنا، ومن قال بها فقد رد النصوص الشرعية الكثيرة الداعية للأخذ بالأسباب. وقوله هذا تعطيل لها واتهام بأنها لا معنى لها وكأنها نزلت عبثا، والله عز وجل منزه عن العبث سبحانه وتعالى. ومن الأدلة التي ترد هذه الشبهة ما قاله تعالى آيات: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومنها: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. ومنها كما قال المريم عليه السلام لما رزقت بعيسى عليه السلام من غير أب، إرادة الله عز وجل كمعجزة وآية لبني إسرائيل، فكانت في خلوة بعيدة عن الناس لأنها كانت غير يعني مدركة لأبعاد هذا الأمر حتى الآن، تخيل المشهد. فقال لها: هذي إليك بجذع النخلة، هذي إليك بجذع النخلة. امرأة نفساء ضعيفة لا حول لها ولا قوة، ولدت عيسى لتوه عليه السلام، ويأمرها أن تضع يدها على النخلة باب الأخذ بالأسباب. هي تهز النخلة فعلا؟ إيه رأيكم؟ مش ممكن، ولكن أخذا بالأسباب لنتعلم هذا. وإن شئتم يعني استعرضنا في الرسالة بعض الإشارات إلى حال الأنبياء والرسل، كلهم أخذ بالأسباب، كلهم أوذي في سبيل الله فهاجر وبحث عن أرض جديدة وناس جدد. النبي عليه الصلاة والسلام عانى الأمرين في المرحلة المكية، سخرية واستهزاء وطعن على أهليته وطعن على القرآن وتعذيب لأصحابه، محاولة اغتيال، إغراء، مصادرة، فعلوا الأفعيل، ولكن كان يصبر ويقوى بنزول القرآن وبث روح الأمل حتى أذن له بالهجرة مع البشر أنه سيعود فاتحا لمكة. كان ممكن يطلع يهاجر في وضح النهار، صح ولا لا؟ لأن عزل قال: أخرج لأصحابك في يثرب وإن شاء الله ستعود فاتحا لمكة رغما عنهم. يعني الطبيعي لو خرج في عز النهار كما نقول ما كان يعارض هذا المعنى، لكن أراد أن يعلم الأمة درسا في الأخذ بالأسباب. جهز الرفيق والخريط اللي هو الدليل، وجهز الراحلة، وجهز الزاد، وصار في غير الاتجاه، واختبأ داخل الغار، وبحثوا في 3 أيام حتى وصلوا إلى فيه الغار. فقال الصديق لنظر أحدهم تحت قدميه لران، قال له: إيه ما ظنكم اثنين الله ثالثهما؟ نحن أخذنا بالأسباب الموضوع يعني على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. نعم، لا تحزن إن الله معنا. ومن الأمثلة الجميلة جدا التي تذكر وتدرس أمكم هاجر عليها السلام المصرية، هاجر التي حملها إبراهيم بالرضيع إسماعيل بالسقاء فيه ماء بسيط وجراب فيه تمر قليل جدا، ووضعها في مكان الكعبة الآن لا أنيس ولا جليس ولا طعام ولا شراب ولا مظهر من مظاهر الحياة، وأراد العودة والرجوع. فقالت: يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم، الله أمرك؟ هو ده أمر ربنا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. في رواية قالت: رضيت بالله ربا. هي كده عرفت أن الأمر ده من مين؟ من الرب سبحانه وتعالى. قعدت جنب إسماعيل وقعدت خلاص ربنا هينجينا وهيبعت لنا الغوث وخلاص، ولا أخذت بالأسباب؟ أخذت بالأسباب، صعدت على جبل الصفا ومنه إلى المروة 7 أشواط، وهي يعني شوط تلو شوط، حتى كرمت فجعلت هذه الخطى ركن من أركان العمرة والحج، لا يصح عمرة ولا يصح حج إلا بهما، إكراما ليقينها على الله في أخذها بالأسباب مع ذلك. هذا معنى من المعاني العظيمة جدا جدا. نعم، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، وقد عرضت هذه الشبهة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم عشان بس نتعلم بها، كشبهة احتاجوا إلى توضيحها لا كعقيدة في قلوبهم، فجلاها لهم النبي صلى الله عليه وسلم وللأمة جميعا إلى يوم الدين، فما عادوا يناقشون فيها إلا من باب توضيح العقيدة الصحيحة وتبيينها للناس. فقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن فائدة العمل إذا كانت الأعمال مقدرة ومقضية قد جف بها القلم وفرغ منها رب العالمين، فكانت الإجابة حاسمة كما مر بنا: كل ميسر لما خلق له. اللي كان فيها ولا يعمله، فكل ميسر لما خلق له. وتلا عليهم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. انتبهوا لهذه الكلمات الجميلة. من فقه حقيقة القدر، يعني من أروع الكلمات في في في في في فهم حقيقة القدر، أن يعلم أن القدر السابق اللي جرى به القلم، علمه وكتبه وشاءه وخلقه، لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال، لكون الأمر السابق غيب لا يعلمه إلا الله تعالى، وهذا يوجب المبادرة إلى العمل والرجاء والخوف والحذر الشديد والدعاء والتضرع وحسن وطلب حسن الخاتمة: يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. عارفين يعني ايه معناها باختصار؟ الذي جرى به القلم غيب ولا شهادة؟ غيب. في حد يعلم ما الذي قدر له؟ لا أحد يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. انتبهوا، طالما هو غيب ايه المطلوب؟ طالما أنت تعرف ربك وأنه سبحانه وتعالى علم وكتب وشاء وخلق، انتبه، لذ بجنابه واطلب منه الهداية والتوفيق والسداد والوصول إلى بر الأمان. إشارة مهمة في هذا الباب: أهل السنة والجماعة يؤكدون على الأخذ بالأسباب ووجوب العمل بها، لكن يحذرون من الاعتماد عليها والركون إليها والاعتقاد فيها، إنما الاعتماد يكون على مسبب الأسباب وحده. عارفين يعني أهل السنة بيقولوا يجب عليك أن تأخذ بالأسباب دون الاعتماد عليها. إزاي؟ قال لك شوف حقيقة التوكل وانت تعرف المعنى ده كويس. ايه هي حقيقة التوكل؟ قالوا ان التوكل على الله عز وجل يعني يقوم على أربعة أسس. الأساس الأول معرفة الوكيل سبحانه وتعالى اللي قال عن نفسه: والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. يعني خذ بالأسباب وتوكل عليه، ماشي. هو الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام، العليم الخبير سبحانه وتعالى إلى آخر هذه المعاني. هذا هو الرب الوكيل سبحانه وتعالى، أي القيم الكفير على شؤون خلقه في الدنيا والآخرة. الأساس الثاني بقى الأخذ بالأسباب دون الاعتماد عليها. يعني إيه؟ قال لك قلبك مع الله مع الوكيل وجوارحك تتعاطى الأسباب. نقولها تاني: قلبك مع مين؟ مع الله عز وجل، يعلم أن كل شيء بقدر وأن القلم قد جرى، لكن عشان هو غيب هو مش عارفه، فهو بيأخذ بالأسباب بجوارحه بمارسها، يعني الأسباب المتاحة المقدور عليها المشروعة، وقلبه مع الله سبحانه وتعالى. ثلاثة: التفويض التام للوكيل في اختيار الأنفع والأحسن لك في الدنيا والآخرة. يعني أنت عرفته، أخذت بالأسباب دون الاعتماد عليها، فوضت الأمر إليه سبحانه وتعالى. الرابع: الرضا بما يقدره الوكيل سبحانه وتعالى. ساعة ما يقع المقدور المقدر عليك يعني ترضى، تقول قدر الله ما شاء فعل، وتقول لمن حولك: لا تحسبوه شرا لكم وعسى أن تكرهوا شيئا. ده خلاص، ده قدر الله نافذ. تخيل المعنى. يبقى هذه الأسس الأربعة التي يقوم عليها التوكل الصحيح: معرفة الوكيل، الأخذ بالأسباب بمفهوم صحيح، القلب مع مسبب الأسباب، والجوارح تتعاطى الأسباب. انتبه، تفوض الأمر لله، ترضى بالنتائج، ترضى بما قضاه الوكيل سبحانه وتعالى لك دون اعتراض ودون تسخط. نعم. في حاجة مهمة جدا: أهل السنة والجماعة يقولون إن الالتفات للأسباب والاعتقاد فيها شرك في التوحيد، يعني ما تاخدش بالأسباب وقلبك يتعلق بيها، سواء دراسة جدوى، إمكانيات مثلا، خطط وبرامج تسويق وتسوق مثلا والحاجات دي، وقلبك يتعلق بالحاجات دي خذ بيها، ما عندناش مشكلة خالص، بس قلبك مع مين؟ مع الوكيل هو الذي سيختار. أنت تأخذ بالأسباب وتبذل ما في وسعك ولا تفرط، والنتائج على الله عز وجل. نعم. ومحو الأسباب بالكلية نقص في العقل، كمن طلب الولد من غير زواج، وعدم الأخذ بالأسباب، عدم الأخذ بها يعني، طعن في التشريع وتعطيل للنصوص الآمرة بالأخذ بها. مسألة مهمة جدا أقول لكم باختصار كده، مهمة جدا. ممكن حضرتك تأخذ بالأسباب زي ما بيقول الكتاب، كتاب الدنيا، يعني عايز تعمل مصنع، شركة، صناعة معينة، مشروع معين، فبتسأل أهل الخبرة والتخصص والمتميزين، مش كده؟ والأسباب 10 على 10 بدراسة الجدوى بيقول المشروع ده ناجح 100%، ماشي؟ ولكن قد تأتي النتائج خلاف ما تريد وما تحب وما تتوقع بغلبة الظن. ليه؟ لأن الوكيل اختار لك حاجة تانية. يبقى المفروض هنا أول ما بيحصل عكس ما أنت خططت له تماما تقول إيه؟ قدر الله ما شاء فعل، لا تحسبوا شرا لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يبقى تسلم لله في هذا الباب تسليم كامل تام، لأنك تثق في حسن اختياره وتدبيره سبحانه وتعالى لك، وأنه الأنفع لك في الدنيا والآخرة، لأن الأسباب قد تعجز. يعني تتزوج ولا يعطيك الولد، تزوج ويعطيك الإناث، تتزوج ويعطيك الذكور، تتزوج ويعطيك أناث وذكور، هو الذي يعطي. أنت تأخذ بالأسباب فقط ولا تدري ما الذي قدر لك. نعم. كما يقال: فحيل بينهم وبين ما يشتهون مع قدراتهم الكبيرة، فتنبه لهذا جيدا. الشبهة الثالثة يعني قريب من اللي عدت، بس فيها بسط الحاجة معينة عايزكم تركزوا عليها عشان هتثبت اللي قبلها وبرضو فيها شيء من التميز عنها. يوجد من يحتج بالقدر على ترك العمل، ومن هؤلاء من يترك الواجبات الشرعية ويفرط في الحقوق، وإذا دعي إليها احتج بالقدر وقال: لو شاء الله لصليت وصمت وتصدقت. ومن هؤلاء أيضا من يحتج بالقدر على معاصيه وذنوبه وفجوره وتعديه لحدود الله عز وجل، ومنهم من يقول في تركه للحقوق وفعله المحرمات: لو شاء الله لهداني، إنك لا تهدي من أحببت مثلا، وإنه لم تقدر لي الهداية حتى الآن. طبعا هذا كلام باطل وكلام يدل على جهل حقيقة القضاء والقدر والعقيدة الصحيحة عند أهل السنة والجماعة. ولذلك نقول: أولا، أشرنا فيما مضى إلى أن القدر غيب لا يعلمه قبل وقوعه إلا الله، ولا يدري العبد ما الذي يختم له به، فوجب أن يحذر الإنسان من سوء الخاتمة، فيستعيذ في كل لحظة للقاء الله عز وجل، ويعمل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على مواقع القدر: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثانيا، إن الله جل وعلا من علينا بالعقل وأرشدنا إلى طريقي الخير والشر، وأمر بفعل الخير وحذر من طريق الشر، وطلب منا الأخذ بالأسباب الشرعية يعني الحلال، وإلا فلو كان السبب محرم لذاته أو لغيره فليس بسبب شرعي. فوجب شرعا وعقلا أن نلتزم ما أمر الله به وننتهي عما نهى الله عنه. ثالثا، إن حجة هؤلاء كما أنها مردودة بالشرع والعقل، فكذلك هي مردودة بالواقع والحال. مثلا، فإنهم يحتجون بالقدر لأنفسهم في التعدي على حقوق الله عز وجل وتعدي حدوده، في حين أن واقعهم يقول إنهم لا يرضون بالاحتجاج بالقدر إذا تعلق الأمر بهم، فلو أنهم ظلموا أو اعتدي عليهم من أحد فإنهم لا يقبلون ذلك، بل يعترضون ويثورون ويغضبون وينتقمون. مثال ذلك لو احتدينا على أحدهم بالضرب، الشيخ بلال قدامي مثلا عدم، نروح مديله كده على دماغه جامد جدا، ايه ده؟ قل لي يا اخي قضاء الله وقدره، مالك فيه؟ قضاء وقدر عادي يعني، زعلان ليه؟ ربنا مقدر عليك الضربة دي، هيقبل؟ مش هيقبل طبعا، هو مني ممكن يقبل عشان انا يعني اخوك كبير، لكن سبحان الله محدش يقبل كده ابدا. تضرب واحد ألم تاخد منه حاجته وتقول له يا اخي ده قدر الله فيك، بقى ارضى بقى بالقضاء والقدر، انت مش مؤمن بالقضاء والقدر ولا ايه؟ نقول هذا كلام باطل غير مقبول، لا يقبله يعني صاحب عقل لا من قريب ولا من بعيد. ايضا لو مثلا نجيبوه برضه هو بلال ونحطوه في المكان ده ونقفله عليه، نخلي كده بلال واحنا هنقفل عليك، ولو ربنا مقدر لك اكل وشرب هيجي لك لغايه عندك، هيرضى بالحبس ويقعد كده مربع ومستني، ولا ياخد بالاسباب ويدور ويكسر الباب وينزل؟ مش هيقدر يتحمل، لازم ياخد بالاسباب، هو لا يقبل ذلك. نعم. نعم. انظر الى هذه. وعند الجبرية الذين احتجوا على القدر بكل شيء أمور مضحكة أضحكت منهم العقلاء في كل زمان وإلى يوم الناس هذا. ابن القيم ذكر بعض هذه الأمثلة المضحكة لكنها حقيقة فعلا، الخلل في عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر مضحوكة يعني على طول الزمان. يقول عن غلاة القدرية أن رجلا منهم رأى غلامه اللي هو شاريه بفلوسه يفجر بجاريته التي يملكها، فهم أن يعاقبها، هذه ملك له هو خاص، فالغلام وقع بها، فهم أن يقوم بمعاقبتها، وكان الغلام يعلم مذهبه في القدر، فقال له إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك. التاني بقى قدري من نفاه، فقال له إيه؟ لعلمك بالقدر أحب إلي من كل شيء، أنت حر لوجه الله. شوف لبس عليه إزاي الغلام، أفهم منه مع أنه فاجر، لكن شوف لبس عليه بمنهجه. ويقول ورأى رجلا من القدرية الغلاء أيضا رجل آخر يزني بزوجته. أظن بقى مشهد زي ده صعب حد يتحمله طبعا، مش كده؟ يعني المروءة والشهامة والغيرة مع الجرم الكبير والتعدي ده في بيته وفي داخل بيته، وجد رجل يزني بامرأته، انظر ما الذي جرى. فأقبل على امرأته يضربها، الفطرة من جواه نطقت غصب عنه مع أنه قدري يعني على منهجه هو، حول قدر الله ما شاء فعل، لكن ده كلام باطل في هذا الموطن ماشي. فانطلق من ورائها يضربها بشدة وهي تجري وتقول القضاء والقدر القضاء والقدر، يعني اللي وقعنا في الموضوع ده القضاء والقدر، انت مالك في ايه؟ القضاء والقدر القضاء والقدر. فنطقت الفطرة في نفسه وقال يا عدوة الله أتزنين وتعتذرين بالقدر؟ هو بيرد عليها بقى، فصاحت قائلة أواه يا نهار أبيض، ده أنت كده يعني إيه عقيدتك باظت، أواه أو تركت السنة بمفهومهم هم وأخذت بمذهب ابن عباس ومذهب أهل السنة والجماعة. فتنبه الرجل لمذهبه وإلى عقيدته الباطلة ورمى الصوت واعتذر لها وقال لولا أنت لضللت. إيه رأيكم بقى في الورع الكاذب ده؟ لولا أنت لضللت، حاجة مش ممكن. في كلمة بيقولوها ناس كتير، يقول لك الخير فيما اختاره الله، عارفين سببها ايه؟ اقول لكم على سببها ايه. ابن القيم اوردها في الحديث عن غلاة القدرية، بيقول ان دخل رجل فوجد رجل يزني بامرأته، فقال ايه ده؟ قال قدر الله، قال الخير فيما اختاره الله. وافع على الوضع وعدت القصة. تخيل إلى أي حد الخلل العقدي يؤدي إلى الدياثة وإلى إلى إلى آخره. خلل عقدي مسألة مهمة. هل يصح يعني آخر مسألة تقريبا، هل يصح الاحتجاج بالقدر عند المصائب دون المعايب؟ نقول فيصح أن يحتج الإنسان بالقدر على مصيبة أصابته فيصبر ويحتسب ويقول قدر الله ما شاء فعل، مع اليقين الجازم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال تعالى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أما المعايب لذنوب المعاصي والجرى على الله فلا يصح الاحتجاج بالقدر، فكما أن الإنسان لا يقبل أن يعتدي عليه أحد من الناس ثم يحتج على هذا الاحتجاج بالقدر زي ما مر بينا، فكذلك لا يحق له أن يتعدى هو حدود الله ويرتكب المحرمات ويفرط في الواجبات ثم يحتج على ذلك بالقدر، زي ما أنت ما قبلتش أن أنا أعتدي عليه يقول لك ده قضاء وقدر، هتقول لي لا طبعا ماشي حقي. فلا يجوز لك أن تتعدى حدود الله التي حدها وتقول هذا قضاء وقدر. وأهل العلم يستثنون حالة واحدة في الاحتجاج بالقدر في المعايب، وهي بعد التوبة من الذنب الذي وقع مع الاستغفار والاستقامة لكونه أمرا قدريا كونيا، فبالأمر القدري الشرعي تمت الاستجابة والندم والعودة والتوبة إلى الله، وقد أرشد تعالى إلى ذلك فقال فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. معنى الكلام ده إيه؟ أن أنت ما تحتجش بالقدر على أخطائك اللي أنت واقع فيها وتقول ربنا ما رديش الهداية، لم يقدر لي الهداية مثلا، صلي ولا لسه ربنا ما كتبليش أن أنا نصلي، هذا كلام باطل، لأنه أمرك بالصلاة وأمرك بفعل الخير ونهاك عن فعل الشر، والإرادة الشرعية اللي احنا اتكلمنا فيها واضحة جدا ماشي. فهذه أمور واضحة لا يحتج بالقدر في المعايب، لكن متى يحتج به؟ لو أن إنسان اقترف ذنبا ثم بالإرادة الشرعية التي دعته إلى التوبة فتاب وقال أن ما وقعت فيه إنما بإرادة الله الكونية وأنا خالفت الإرادة الشرعية واقترفت فتبت إلى الله وندمت، يصح أن يحتج بالقدر في هذا. لكن هو لسه على المعايب ويحتج بالقدر، هذا كلام لا يجوز ولا يصح ولا يقبل منه بأي حال من الأحوال. حديث احتجاج آدم وموسى حينما حصل هذا الحوار المشهور نقرأه سريعا. قد يحتج أهل الباطل بالقدر على المعايب بحديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام. الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم موسى، يعني من الذي حج الثاني؟ آدم عليه السلام، يعني أقنع موسى. قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض بالأكل من الشجرة، فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح التوراة فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين عاما. قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال فتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. الحديث ده بقى هم بيحاولوا يحتجوا به، لكن في الحقيقة هو عليهم وليس لهم، لأن آدم يروي هذا الأثر هذا الحديث بعد أن تاب وتاب الله عليه، وبالتالي احتج بأن القدر القلم قد جرى بما هو كائن منه، ولكن لما دعي للتوبة تاب فأهبط على وعد بالعودة إلى الجنة. إذن لا حرج أن يعني يعتذر بذلك. أما من قائم على المخالفة، على الشر، على المعصية، على المعايب، فلا يجوز له أن يحتج بالقدر، بل نقول له أنت أمرت ونهيت، وأنت لا تعلم ما الذي خبئ لك، فعليك أن تسمع وأن تطيع وأن تخاف على نفسك حتى لا تقع في المحظور. إن هذا الحديث ليس فيه دليل على الاحتجاج بالقدر على المعايب، بل السلف يقولون أن احتجاج آدم بالقدر إنما كان على المصيبة التي وقعت لا على الذنب، إنه لم يكن يعلم بذلك قبل حصوله فغيب قبل وقوعه، ثم إنه كان بعد الاستغفار والتوبة وقبولها منه عليه السلام. وختاما، إن مسألة القدر قد ضل فيها أناس كثيرون، ووفق الله أهل السنة والجماعة للاهتداء إلى الطريق الحق، وذلك بالرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. فالأولى بالمسلم أن يستمسك بغرزهم ويسير على نهجهم، وندعو الله في عليائه أن يتقبل منا وأن يهدي المسلمين إلى صراطه المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بهذا قد وصلنا لتمام هذه الرسالة، ندعو الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، ونجعلها نبراثا لنا على الطريق. وأنا أقول اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. أنتم ها أنتم درستم يعني ملخص لعقيدة السنة في القضاء والقدر وقول الفرق المخالفة، وجب عليكم أن تتحركوا بها، كل واحد فيكم يدرسها الأهل والأصحاب والجيران، من باب يعني التعاون على البر والتقوى وتبليغ العلم والحق للخلق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله اللقاء القادم الأحد القادم سيعقد الامتحان وسيكون في جوائز قيمة بإذن الله تبارك وتعالى في هذا المكان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.